وإذا لو فني عنها، ده كلام الشيخ وأهل الفناء مش كلام ابن القيم، يقول لو فني عنها بتحقق أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه، وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل، علم أن الشكر من منازل العامة. ولو أن السلطان كسى عبدا من عبيده ثوبا من ثيابه فأخذ يشكر السلطان على ذلك لعد مخطئا مسيئا للأدب، فإنه مدعي بذلك مكافأة السلطان بشكره. والله كلام باطل، كلام متناقض، بيقول إن اللي أو قال له جزاك الله خيرا أو شكره يبقى مسيء للأدب. جبت منين دي؟ بيقول فإنه مدعي بذلك مكافأة السلطان بشكره. اللي فاكر كده هو ده اللي إيه؟ انت شوف الحق وجزء يجمع بين الحق والايه والباطل. ده صح اللي بيدعي انه بيكافئ ربنا ان كده كفايه عليك بقى، انا عملت اللي عليا وزياده، اهو ده اللي ما شكرش، اهو ده اللي بيدعي المكافاه. لكن واحد بيقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نقول لا انت كده ده من سبل العامه، ده انت ما انتش فاهم، ده انت جاهل ما تدريش. امال نعوذ بالله، ازاي نقول كده اذا كان ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ كيف نقول أن هذا مدعي للمكافأة؟ هذا لم يدعي المكافأة، وفي مؤمن يدعي أنه كافأ الرب سبحانه وتعالى حين أثنى عليه بنعمته، وأن هو يعد مسيئا للأدب، يبقى الرسول كان مسيئا للأدب بقى، يبقى الفتحة إساءة أدب، يبقى الحمد لله رب العالمين إساءة أدب. اللي فرض عينه 17 مرة في اليوم والزيادة على ذلك إساءة أدب. حد مؤمن يعني ما يروحش يتصور كده، ده كمؤمن يقول بالقرآن يقول كده، يقول إن إن إن الثناء على الله إساءة أدب. يقول فإن الشكر مكافأة والعبد أصغر قدرا من المكافأة، وإحنا متفقين على ذلك. مين اللي قال إن الشكر مكافأة؟ ده كلام غلط. واللي يفتكر إن الشكر منه مكافأة لله يبقى جاهل من أعظم الجهل. يقول والشهود للحقيقة يقتضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء ورجوعها إلى وصف المعطي وقوته، فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهود وفي حقهم ما هو أعلى منه. بل هذا غاية تقرير كلامهم كسوته أحسن عبارة لئلا يتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب للتنفير. وهم أصلا كلامهم على الأنبياء لما يقولوا أن هذه إساءة أدب مش كان سوء تعبير؟ يستحقون به أغلظ من ذلك. يقول ونحن معنا العصمة النافعة أن كل أحد غير المعصوم، أن كل أحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك. جزاك الله خيرا، وهذا هو الواجب. فأما تضمن الشكر نوع دعوة، فإن أريد بهذه الدعوة إضافة العبد الفعل إلى نفسه وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته ومنته على عبده، فلا عمر الله هذه علة مؤثرة ودعوى باطلة كاذبة. تشوف نفسك انت اللي قايم بالواجب، تشوف انت اللي صنعت كل حاجة وتشهدش توفيق ربنا ليك، فعلا يبقى انت فعلا دعوى كاذبة. وان اريد ان شهوده لشكره شهود لنعمة الله عليه به بالشكر وتوفيقه له فيه وإذنه له به ومشيئته عليه ومنته، شهود لشكر نعمة الله، شهود لنعمة الله عليه به وتوفيقه له، شهد نعمة الله بالشكر، شهد توفيق الله بالشكر، شهد إذن الله له بالشكر، حرم منه ناس كتير ووافقك أنت، شاء لك أن تشكر، من عليك أن تشكر، فشهد عبوديته وقيامه بها وكونها بالله. قال أنا شكرت بس مش مني، شكرت بتوفيق الله، شكرت بإعانته، فأي دعوة في هذا وأي علة؟ نعم غايته أن لا يجامع، فأنه لا يجامع الفناء، صح حاسس بنفسه، بس حاسس بنفسه موجودة ولا حاسس بنفسه مستعلية؟ والوجود مين اللي قال أن أنا مطلوب أن أنا ما حسش بوجود نفسي، ولكن ما حسش بوجود الإعجاب بيها، ما حسش بأنها كبيرة، ما حسش بأنها عملت وعملت وعملت على أثني عليها. نعم هو ده المطلوب، إن الأمراض الباطنة دي الإبليسية في مرجعها أتخلص منها وأفنى عنها. نعم أفنى، أتخلص من شهود كمالات النفس التي تنسب إليها،